صلوا على رسول الله. من العلامات الصغرى التي ظهرت وأخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم موت الفجأة، موت الفجأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، وهذا أمر مشاهد في زماننا، فقد كثر في الناس موت الفجأة. في الماضي كان الرجل يشعر ويحس بمقدمات الموت، فيمرض لأيام فيعرف أن هذا هو مرض الموت، فيكتب وصيته ويودع أهله ويوصي أولاده، بل ويقبل على ربه. أما اليوم فترى الرجل صحيحا معافا لا يشتكي من شيء البتة، ثم تسمع أنه مات فجأة، تسمع أنه مات فجأة، وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية، وما أكثرها اليوم. انتشرت السكتة القلبية بشكل كبير حتى في أوساط الشباب، حتى في أوساط الأطفال. تخيل، في الأسبوع الماضي شاب لم يتجاوز 23 من عمره مات بسكتة قلبية، لا يشتكي من شيء أبدا. ومن قبلها مات ولده الذي لم يتجاوز 5 من عمره بماذا؟ بسكتة قلبية. طفل عمره 5 سنوات يموت بسكتة قلبية، وأبوه 23 سنة يموت بسكتة قلبية. موت الفجأة، تجد الرجل جالسا مع أهله على الطعام فجأة يموت، ماشي في الطريق جالس في محله في السيارة يموت فجأة سكتة قلبية. ومثل ذلك أيضا الحوادث المميتة، حوادث القطارات والطائرات والسيارات والدراجات وإلى ما هنالك، فجأة موت الفجأة. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه وأن يرجع ويتوب إلى ربه. كن مستعدا عبد الله لموت الفجأة، لربما لا تكمل سماع الخطبة. كم من رجل كبر تكبيرة الإحرام فلم يسلم من صلاته. لذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك فجأة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. لكن يا أحبتي، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن موت الفجأة؟ يقول: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف. ما معنى أسف؟ أي غضبان، غضبان على من؟ وبحق من يكون موت الفجأة أخذة أسف؟ في حق العاصي الفاجر. تخيل شخصا يشرب الخمر يموت فجأة وكأس الخمر في يده، أو يموت وهو يزني، أو يشاهد الأفلام الإباحية. هذا الموت، موت الفجأة، يكون في حقه أخذة أسف، أخذة غضبان. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتوب، ما بيلحق يتوب أو يرجع الحقوق إلى أهلها. فلذلك عبد الله كن مستعدا دائما لموت الفجأة، دائما راجع حساباتك، راجع صحيفتك، هل هناك حقوق في رقبتي؟ هل هناك ذنوب لم أتب منها؟ هل أنا مقصر بالصلاة دائما؟ يا أخوان نحن سائرون بسرعة، والله بسرعة لا يعلم بها إلا الله، إلى تلك الدار بسرعة. لا ندري، ممكن اليوم آخر يوم، ممكن لا تصلي العصر. لذلك لما جاء رجل إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله عظني وأوجز، أريد موعظة قصيرة ومفيدة نافعة. فقال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. إذا قمت إلى الصلاة خلاص، هذه آخر صلاة لي في الحياة. معنى الكلام، معنى الوصية، أي أحسن خاتمة عملك، أحسن خاتمة عملك، وأقصر طول أملك لاحتمال قرب أجلك. محمد ابن واسع رحمه الله تعالى، وهو تابعي جليل، كان إذا أخذ مضجعه كان يقول لأهله: أستودعكم الله، أستودعكم الله، فلعلها تكون منيتي. وكان هذا دأبه إذا أراد النوم دائما، خلاص هي آخر نوم إلي، أستودعكم الله. ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، يراجع حساباته على الدوام. عباد الله لا ندري، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه العلامة قد ظهرت ومشاهدة اليوم. من العلامات التي أخبرنا عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت تقارب الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال بعض أهل العلم: التقارب هذا يظهر في قلة البركة، وهذا أمر مشاهد. ابن حجر العسقلاني الإمام العظيم المحدث العظيم في زمانه في القرن الثامن هجري يقول: وهذا ملاحظ في زماننا من قلة البركة. هذا في القرن الثامن هجري، فماذا نقول نحن اليوم؟ الأيام تمر بسرعة البرق كما تلاحظون، نصلي الجمعة تأتي الجمعة التي تليها، الشهر تلو الشهر، رمضان كذا، ما نحس بالأيام. أحدنا لا يستطيع أن ينجز أعماله كما كان في السابق، نحس بقلة البركة. بعض العلماء قال تقارب الزمان لم يظهر بعد، سيكون هذا بقصر الزمان، قصرا حسيا، يعني أمر ملموس، سيقصر الزمان، الأيام ستقصر، يعني تطلع الشمس شوي هيك بتغيب هكذا، هذا قول. ومن الأقوال أيضا، وأنا أميل إلى هذا القول والله تعالى أعلم، أن التقارب يظهر اليوم في وسائل النقل الحديثة التي قربت البعيد. اليوم أنت تستطيع أن تسافر إلى بلد في السابق كانوا يحتاجون إلى أيام وأشهر للوصول إليه، اليوم بساعات بل بدقائق. من أسبوع شاهدت مقطع فيديو، اخترعوا قطار الآن في اليابان سرعته تفوق 1700 كيلومتر، يعني إذا أردنا أن نسافر بهذا القطار من سوريا من هنا إلى مكة نحتاج كم ساعة؟ ساعة واحدة نكون في مكة. ولا ندري ما تخفيه الأيام أيضا من وسائل، الله تعالى أعلم. الآن طائرات، قطارات تفوق يعني 1700 كيلومتر، سيارات، وهكذا، الله تعالى أعلم. وقد ظهرت هذه العلامة عباد الله. من العلامات التي ظهرت وأخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم تقارب الأسواق، وهذا من علامات الساعة. الله أكبر. وهذا أمر مشاهد أيضا، إما أن يكون هذا التقارب حسيا كما نشاهده اليوم. في السابق يا عباد الله ما كانت هذه الأسواق، كان في القرية كلها سوق واحد، ولربما أهل القرية يسافرون إلى قرية أخرى حتى إيش يشهدون البازار أو السوق أو إلى ما هنالك. اليوم في الحارة الواحدة تجد عشرات الأسواق، المحلات متصلة، الأسواق متصلة، فشو التجارة وهكذا. وهذا أمر ملاحظ، إما أن يكون التقارب حسيا كما قلت لكم، وإما أن يكون هذا التقارب كما ذكر بعض أهل العلم عبر الإنترنت. اليوم أسواق عالمية تبيع وتشتري عبر الإنترنت كأمازون وغيره. اليوم تستطيع أن تشتري سلعة في أقصى الأرض ثم تأتي إليك هذه السلعة في غضون أيام بل ساعات. تبيع وتشتري، أسواق عالمية، بورصات، كلها عبر الإنترنت، تقارب الأسواق. وقد ظهرت هذه العلامة عباد الله من العلامات التي أخبرنا عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظهرت تضييع الأمانة، إضاعة الأمانة، وارتفاع الأسافل، وارتفاع الأراذل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وقد نطق التافهون في زماننا وأسند الأمر إلى غير أهله. انظروا إلى حكامنا، أبسط مثال، لا يفقهون شيئا في دين الله، تافهون، تسلطوا على رقاب العباد. انظروا إلى مواقع التواصل الآن لتروا مئات الآلاف من التافهين يتصدرون وسائل مواقع التواصل ومتابعوهم بالملايين. اليوم المطرب نجم، الرقاصة نجمة، ترفع رأس الوطن، ترفع رأس الوطن، رقاصة ترفع رأس الوطن، مطرب نجم، هذا نجم علم. أما العلماء، هؤلاء إرهابيون، إرهابيون، داعشيون، متعصبون، أصبحت الرذيلة فضيلة، والفضيلة رذيلة، أصبحت السنة بدعة، والبدعة سنة، قلت الأمانة في الناس، غش، خداع، كذب. حتى إذا سمعنا في اليوم واحد ما بيغش باللبن، أوه شغل كبير هذا، فلان تنتشر قصته على مواقع التواصل، لا يغش، من قلة الأمانة، من قلة الأمانة ارتفع الأسافل والأراذل، هم الذين تصدروا الآن. تلاقي علماء إذا ما نعالم سلطان منافق من الطراز الأول وصاحب عدة ألسن وعدة وجوه، هذا ما بصير يتكلم، إذا كان من أهل الحق على السجن مباشرة، إما مقتول وإما طريد. كالشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره، خالد الراشد، سلمان العودة، مئات من العلماء الأخيار، أخيار هذه الأمة نحسبهم والله حسيبهم، هؤلاء في السجون مطاردون لأنهم أهل حق ويعلمون الناس دين الله الصحيح. أما إذا عالم منافق بطلع بيعلم الناس البدع والخرافات، هذا بيحطوه على الرأس الحكام. والله المستعان، الله المستعان على هذا الزمان عباد الله. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله وما للغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. اليوم إذا ربيت لحيتك لك حتى من أهلك تحارب لك، نحن في بلاد مسلمين لك أهلك بيحاربوك. شو شيخ صاير شيخ؟ إذا وحدة لابس حجاب كامل أوف إيش كيس الزبالة لابستي لساعتك بالعصر الحجري. الحجاب بس كان لزوجات النبي، بس كان لزوجات النبي وبنات النبي. هذا الجاهل الذي لم يقرأ القرآن ولم يقرأ السنة صاروا أصحاب الفضيلة محاربين يا أخوان. هذا الزمان، والقادم أدهى وأمر بعد، أدهى وأمر. وقد ظهر هذا عباد الله، طوبى للغرباء. اللهم يا رب ثبتنا على دينك يا رب، يا رب ثبتنا على دينك يا رب. من العلامات أحبتي في الله التي ظهرت أخبرنا عنها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت، اسمعوا يا شباب، ظهور الفحش والتفاحش. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفحش هو كل ما اشتد قبيحه من الذنوب والمعاصي. وكثيرا ما ترد كلمة الفاحشة ويراد بها ماذا؟ الزنا. فإذا كل خصلة خبيثة من الأقوال والأفعال هي فاحشة. ظهور الفحش والتفاحش، بذاءة اللسان، بذاءة الأخلاق. انظروا إلى الأطفال اليوم، أطفال أطفال دون سن العاشرة يتفوهون، يتفوهون بكلمات يستحي منها الكبار. أليس هذا مشاهدا؟ الشباب اليوم، لا أقول نصف الشباب، 80% من الشباب اليوم ينادون بعضهم بماذا؟ بأسماء العورات، بأسماء العورات وأسماء المجارير وأسماء الحيوانات. بل بعضهم يقول لصديقه يا ابن فلانة ويضحك عادي، يا ابن الزاني ويضحك، يا أخو فلانة ويضحك. قليل الناموس، نزعت الغيرة من القلوب، قليل الشرف. أي انحطاط هذا في هذا الزمان، أي انحطاط وأي رذيلة. ظهور الفحش والتفاحش، بل إن من الآباء اليوم من يعلمون ويلقنون أبنائهم بدل أن يلقنه القرآن وسنة النبي، يلقنه هذه الكلمات ويفتخر به في المجالس. تع تع احكي لك ابني ما شاء الله يقول حمار، بيضحك وما شاء الله تبارك الله. ايش هذا؟ مفوه ما شاء الله، معجزة، الطفل المعجزة. أليس كذلك؟ هذا مجتمعنا. ما عم احكي لكم قصص من خيال. عرض أزياء اليوم، عرض أزياء بالمايو على القنوات علنا، فحش تفاحش، ظهور الفحش والتفاحش. كمال أجسام، بطل رفع رأس البلد الفلاني طالع لابس كلسون وعم يعرض حاله، ايش هذا؟ فحش تفاحش، رذيلة. مواقع تواصل اليوم تعج بالمقاطع التي تعرض القبل والأحضان والرذيلة والرقص وكشف العورات والنكت الرذيلة والبذيئة. بل الأدهى والأمر والأعظم من ذلك سب الله عز وجل. اليوم أطفال، والله العظيم أنا أقسم بالله لما أسمع هذه، يعني يعني هذه الأمور أقول يا رب دخيلك رحمتك ما تنفتح الأرض هيك تنشق الأرض وتبتلعنا. والله أتفكر في عظيم حلم الله، يا رب ما أحلمك. لكن المشركين على دول قريش وهدول المسمع ما أحد يستجرأ تسب الله عز وجل. نحن اليوم يسبون الله بمسبات يؤلفونها أطفال عم يسبوا رب العالمين، نساء، وهذا منتشر في بلادنا، ما عم قول بلاد الغرب، بجوز بلاد الغرب ما بيسبوا رب العالمين، ما بيسبوا الله عز وجل، ما بيسبوا بيشتموه شتم. سبوا الله أعظم من عبادة الأصنام، يعني جيب صنم وتعبده أهون ما تسب رب العالمين. تخيل نحن عنا عادي صارت من المرجلة حتى زعلله شي مشكلة طابش فورا بيسب رب العالمين أول شيء. ظهور الفحش والتفاحش هذا كله ظهر في زماننا، وهذا كله من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. من العلامات أيضا صلوا على رسول الله، من العلامات التي ظهرت أخبرنا عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انتشار الربا وفشو الزنا وكثرة الهرج. انتشار الربا اليوم، دول اقتصاد دول مبني على ماذا؟ على الربا. بنوك ربوية في الدول الإسلامية اليوم، أليس كذلك؟ معاملات الناس اليوم أكثرها والله تعالى أعلم يدخل فيها الربا، من حيث يدري أو لا يدري، لأنه من قلة فقهه بفقه المعاملات كذا يقع إما بربا الفضل أو النسيئة، لأنه ما يسأل العلماء. وكثير من الناس لا يبالون من أين أتاهم المال، قال عليه الصلاة والسلام سيأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام، من حرصه على الدنيا. ظهرت هذه العلامة، الله تعالى توعد آكل الربا بماذا؟ بالحرب. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دولة تقوم على الربا هذه خلاص حرب من الله عز وجل، سيحاربها الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وقد ظهرت هذه العلامة وانتشرت انتشارا عظيما، فشو الزنا. وقد انتشر الزنا في زماننا انتشارا عظيما، حتى خصصت دور ومحلات وفنادق لماذا؟ للزنا، وأعطيت الرخص. بل أشد من ذلك، والله في دولة عربية أنا زرتها رأيت محلا أعطي رخصة من الدولة في الأسبوع 3 أيام، 3 أيام للزنا و3 أيام لللواطة في بلد عربي. أنا رأيت المحل وسألت عنه، 3 أيام للزنا و3 أيام لللواطة، رجل برجل وحتى السحاق بنت ببنت في بلد عربي. خصص الدور وفنادق، بيت أم فلان وبيت أم فلان، وفي رخصة من الدولة عادي بتروح برخصة تمام. زنا، انتشار الزنا وانتشار فعل قوم لوط، ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ بالله عليكم ماذا تنتظرون من هكذا زمان؟ مئات الآلاف بل ملايين المواقع والمحطات التي تعرض الأفلام الإباحية على مدار 24 ساعة، أفلام إباحية حتى نكاح الحيوانات. تخيل، وفعل قوم لوط. الله عز وجل ماذا فعل بقوم لوط؟ رفعهم جبريل عليه السلام بجناحه إلى السماء ثم قلبهم، ثم أرسل الله عليهم حجارة من سجيل من نار. تخيل، شوف العذاب. ماذا نقول الآن نحن في زماننا اليوم؟ القادم أدهى وأمر، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رح يجي زمان قال يتهارج فيه الناس تهارج الحمر، يعني بنطع بعضهم بالشوارع مثل الحمير هكذا علنا. بل في حديث قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ، يعني هدول أحسن شيء فيهم، من يقول هلا واريتها وراء الجدار، يعني تخبوا وراء الجدار، ما بيقول له حرام، بيقول له كمل بس وراء الجدار. شوف الزمان راح نوصل له. اليوم مارك زوتربيرغ مؤسس فيسبوك الآن اخترع برنامج، وهذا راح يطبق بالأيام اللي جاية والعياذ بالله، هذا دمار للأمة، اسمه ميتا. ايش هذا البرنامج؟ هذا واقع افتراضي، بتحط نظارة هيك على بعينك وبتتشطح على فرشتك، بتروح على شغلك انت واقعد في بيتك بجسمك، مو بجسمك، بجسمك بتروح على شغلك، بدك تزور فرنسا بتروح تاخذ رفيقك حبيبتك كذا بتروح على فرنسا بجسمك وبجسمها، واقع افتراضي، عالم افتراضي. بدك تلعب حديد تنزل على النادي بتلعب حديد وتشعر بالحديد، تشعر بالاوزان، عالم افتراضي. بدك تزني بحبيبتك عادي، قبلة زنا بتروح انت وياها وين ما بدكم باي فندق في العالم. اقراوا عنه، الجاي لسه ادهى وامر. وما استجلبت الامراض والبلاوي بمثل ما تستجلب بالزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لم يظهر الزنا في قوم إلا حل وعذاب الله فيهم، يغضب الله تبارك وتعالى. كثرة الهرج العلامة الثالثة، القتل، القتل. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل، القتل. هل يمر يوم ولا نسمع عن عشرات بل مئات القتلى في العالم؟ إي وربي، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تذهب عقول الناس فتنة، كل واحد يظن الحق معه. في رواية يقول حتى يقتل، حتى يقتل الرجل أخاه وجاره وعمه وابن عمه. قال الصحابة يا رسول الله أين عقولنا؟ قال تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، كل واحد يظن أنه على شيء وليس بشيء. اللهم يا رب ثبتنا على دينك يا رب العالمين. من العلامات التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المعازف، سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يعني إيش الحرى؟ الفروج، الزنا، والخمرة، والحريرة، والمعازف. وأدنى عربي يعلم ماذا تعني كلمة إيش؟ يستحلون، يعني شيء حرام وعمل لا حلال. اليوم عم نسمع بعض المتمشيخين يحلون المعازف، بل بعضهم أحل زواج المتعة وهكذا، حرام وحللنا. وبعض العلماء قالوا معنى يستحلون أي يسترسلون في الحرام استرسالهم بإيش؟ في الحلال، يعني من كثرة فعلهم لهذه الأمور. وهذا انتشر. اليوم انظر إلى واقع الناس، المعازف في الطرقات، في البيوت، في السيارات، في المحلات، بل حتى في المساجد. هلأ الحاضرين أسألكم بالله كم واحد مننا فيه معازف في جواله؟ كتير. المعازف حرام، والله العظيم حرام. سماع الأغاني حرام يا عباد الله، حرام. اتقوا الله عز وجل. كم واحد مننا اليوم هلأ بعد سماع الخطبة سيقول سمعنا وأطعنا يا رب؟ كم واحد؟ هون اختبار الإيمان واختبار القلوب يا عباد الله. اليوم شباب بتفيق وبتنام، بتفيق وبتنام على المعازف، مغيبين على الدنيا، بتلاقي مثل المسروع، مثل الطير المسروع. والله العظيم يا أخوان قلبه معلق بهذه الأمور. الله المستعان. ونخشى يا عباد الله بما أننا رأينا هذه العلامة أي ظهور المعازف أن نرى العلامة التي تليها المتعلقة بظهور المعازف. ما هي؟ قال: نزول العذاب وكثرة الزلازل. نزول العذاب وكثرة الزلازل. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. الخسف يعني الأرض تنشق وتبتلع الناس، تلاقي في الصبح مدينة انخسف فيها الأرض، حارة، حي، قرية. قذف أي حجارة من السماء، نيازك، شهب، ومسخ، وناس يمسخون قرادة وخنازير، قرد خنزير بيصير. قال بعض العلماء: يمسخون يعني قردة وخنازير على صورتهم. ومنهم من قال: تمسخ قلوبهم قردة وخنازير. خنازير أي تنزع الغيرة من قلوبهم كما في هذا الزمان، وقردة يعني يصبحون مقلدين وتظهر عليهم الدناءة كالطباع. قالوا: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ إيه متى يظهر هذا القصف، القذف والمسخ والخسف؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني القينات المغنيات والرقاصات والمعازف معروفة، إذا ظهرت المعازف والقينات. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه.